الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا لقاؤنا المتجدد حول كتابي أو شرح كتابي متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني الشافعي رحمه الله تعالى. وقد توقفنا في اللقاء السابق عند بيان المصنف رحمه الله لحكم الصيال وما تتلفه البهائم، فقال المصنف: ومن قصد بأذن في نفسه أو ماله أو حريمه فقاتل عن ذلك وقتل أو وقتل فقاتل عن ذلك وقتل فلا ضمان عليه، وعلى راكب الدابة ضمان ما أتلفته دابته. هذا الفصل يعني الفقهاء يتكلمون عنه في باب أو في فصل حكم الصيال وما تتلفه البهائم. والصيال معناه الاستطالة والوثوب، صال يعني استطال أو وثب، وهو معناه الظلم، الصائل أي الظالم الذي يستطيل على غيره. فالسؤال: ما حكمه إن قتل؟ يعني إن صال أحد على أحد فأراد أن يأخذ ماله أو أن يقتله أو أن يعتدي على حريمه أو نحو ذلك، ثم قتله المصول عليه أو المظلوم، فهل يجب على هذا المظلوم ضمان من قصاص أو دية أو تعويض أو نحو ذلك؟ هذا ما سنتكلم عليه. والصيال يعني هو يعني هذا الفصل يتعلق بنقطتين أساسيتين. النقطة الأولى وهو ما اتفق عليه الفقهاء بعنوان الصيال، والنقطة الثانية هي حكم ما تتلفه البهائم. فشرع المصنف في بيان النوع الأول وهو الصيال، فقال: ومن قصد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فقاتل عن ذلك وقتل فلا ضمان عليه. أي من قصد، أي قصده صائل من آدمي، سواء كان هذا الصائل مسلما أو ذميا أو كافرا، سواء كان هذا الصائل عاقلا أو مجنونا بالغا أو صغيرا قريبا أو أجنبيا أو حتى بهيمة، بأذى أي بأذى في نفسه، كأن قتل وقطع طرفا وأبطل منفعة عضو مثلا، أن يصول عليه فيريد أن يقتله أو أن يقطع يده أو أن يبطل منفعة من عضو، أن يعتدي على جسده أو في ماله، حتى ولو كان هذا المال قليلا كدرهم أو درهمين أو نحو ذلك، أو في حريمه، كان يريد أن يعتدي على زوجته أو على ابنته أو على أمه فقاتل عن ذلك ليندفع عنه، فقتل المظلوم أو المصول عليه الصائل فلا ضمان عليه، يعني لا يتحمل قصاصا ولا دية ولا كفارة ولا قيمة بهيمة وغيرها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح عن سعيد بن زيد عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه أبو داود والترمذي، وهذا حديث صحيح كما ذكر المحدثون، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. والدلالة في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جعله شهيدا دل ذلك على أن له أن يقتل ويقاتل. والشهيد كما هو معلوم أو المقاتل في المعركة ليس عليه ضمان، يعني لا يضمن بالقصاص ولا يضمن بالدم سواء من جهة الكفار أو من جهة المسلمين. والفقهاء يقولون أن مسألة الصيام هذه مسألة تعم المسلم وغير المسلم، يعني أن لهذا المظلوم أو لهذا المصول عليه أن يدفع عن نفسه غائلة وظلم مسلم، أو يدفع عن ذمي أيضا، يعني له أن يدفع عن نفسه، وله أن يدافع عن غيره سواء كان هذا الغير مسلما أو ذميا أو والدا، أو كذلك الوالد يجوز له أن يدافع عن ولده، ويجوز للولد أن يدافع عن أبيه، وكذلك كل هؤلاء، كل من كان داخلا تحت عصمة الدم فإنه يصح للإنسان أن يدافع عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ويجب الدفع أيضا عن البضع، لأنه لا سبيل إلى إباحته على الإطلاق، سواء كان هذا البضع أهله، يعني أراد أحد أن يعتدي على أمه أو على أخته أو على زوجته، وسواء كان هذا البضع بضعا لمسلم آخر أو بضعا لذمي، فبالتالي كل هذا يجب عليه أن يدفع هذا الصائل، ويجب عليه أيضا أن يدفعه إذا اقترب، يعني إذا أراد أو ابتغى مقدمات الزنا مثلا أو الاغتصاب. لا يقتصر مسألة دفع الصائل على انهماكه في الاغتصاب فعلا، وإنما مجرد المقدمات، كان أراد أن يتحرش مثلا، أراد رجل أن يتحرش بزوجته أو أن يتحرش بابنته، فله أن يدفعه كما قلنا، وهذا واجب. أما بالنسبة لدفع الصائل في مسألة إتلاف المال، يعني أراد أحد أن يعتدي على شخص أو على مال أحد، فهل يجب عليه دفعه؟ الفقهاء يقولون هذا جائز، ليس واجبا. لماذا؟ لأن المال يعوض، لكن النفس والبضع لا تعوض، فيوجبون دفع الصائل في مسألة الدفاع عن النفس والدفاع عن العرض، لكنهم يجوزون ذلك بالنسبة للدفاع عن المال. ويدفع الصائل في الحقيقة بالأخف فالأخف، يعني إذا استطاع هذا المظلوم أن يدفعه بكلام أو بأن يصرخ ويستغيث في الناس فيأتون لنجدته، لا يجوز له حينئذ أن يدفعه بالضرب أو بالقتل. وكذلك إن استطاع أن يدفعه بالتخويف ومثلا التهويش، فإنه لا يجوز له أن يضربه بالنار مثلا أو بالمسدس. وإذا استطاع أن يضربه بيده حرم أن يضربه بالصوت، وإن استطاع أن يضربه بالصوت حرم أن يضربه بقطع عضو فيه مثلا، وهكذا. يبقى يدفعه بالأخف فالأخف والأيسر فالأيسر، لكن إن تعين عليه كأن لم يجد أمامه إلا سيفا أو مسدسا، وهو في الحقيقة يمكن أن يدفع هذا الرجل بالعصا، فإنه لو ضربه بالسيف أو ضربه بالمسدس الناري فإنه لا ضمان عليه. ومسألة الترتيب في الأخف بالأخف هذا لها مدلول فقهي عند الفقهاء، وهي أنه لو التجأ إلى الأشد، يعني كان هذا الرجل يندفع مثلا بالعصا، فجاء فضرب وهو معه عصا، ثم جاء فضربه بالسيف أو بالسكين، ففي هذه الحالة يضمن. يعني يضمن، يعني يجب عليه حينئذ الدية في هذه المسألة. والقول في حكم ما تتلفه البهائم، هذا بالنسبة للشيء الأول، وهو الصيال أو حكم وثوب أو استطالة أحد الناس على آخر. والأمر الثاني هو حكم ما تتلفه البهائم، يعني كان يكون للرجل مثلا بهيمة، عنده قطة أو عنده كلب معلم يصح له أن يقتنيه، أو كلب حراسة، ثم هذا الكلب جاء فعض شخصا على قارعة الطريق، أو قطع يده، أو قطع عضوا منه، أو أن هذه البهائم كان يرعاها الرجل فغارت على يعني أرض صاحبه أو جاره فأتلفت الزرع وأهلكته، فما حكم الضمان في هذه الحالة؟ يقول المصنف رحمه الله: وعلى راكب الدابة ضمان ما أتلفته دابته. وفي مثل هذا الحال أيضا السيارة، كأن يقود إنسان سيارة أو أن يؤجرها لشخص مثلا، ويقوم هذا الشخص بإتلاف، يعمل حادث مثلا فيتلف أعمدة الإنارة مثلا، أو يتلف سيارات الآخرين الجالسة اللي راكنة في غير الممنوع وكذا، فكل هذا داخل في حكم ما تتلفه البهائم. يقول المصنف: على راكب الدابة، يعني أيضا وسائقها وعلى قائدها، سواء كان هذا القائد أو السائق مالكا لها للعين، أو كان مستأجرا لهذه العين، أو حتى كان مودعا، يعني أو أودعت هذه العين عنده وهو استعملها، أو أنه استعارها من شخص واستعملها، أو كان غاصبا لهذه العين، ضمان ما أتلفته دابته، أي التي يده عليه. وهنا العبرة في مسألة الضمان ليست بالملكية، وإنما العبرة، وبالتالي فإن المستأجر وكذلك المودع وكذلك الرجل المستعير أو الغاصب لهذه العين إذا قام فركبها ثم أتلفت شيئا، فإن هذا الإتلاف يكون على اليد، متعلق باليد، أي التي يده عليها أو الراكب عليها المتمكن منها، سواء ليلا أو نهارا، لأنها في يده وعليها وعليه أن يتعهدها بالحفظ والرعاية والمنعة من إيذاء الآخرين. ولو كان معها سائق وقائد فالضمان عليهما نصفين، ولو كان معها، يعني مع هذه الدابة أو السيارة، سائق وقائد مع راكب، فهل يختص الضمان بالراكب أو يجب أثلاثا؟ فيقولون أن الضمان في الأصح على المذهب يكون على الأول، يكون على الراكب، يعني يكون على الراكب. لكن يستثنى مسألة الضمان في البهيمة في مسائل خمسة ذكرها الفقهاء. المسألة الأولى: لو أركبها أجنبي بغير إذن الولي، لو أركبها أجنبي بغير إذن الولي صبيا أو مجنونا فأتلفت شيئا، فالضمان على الأجنبي وليس على المتعهد بهذه الدابة، يكون هنا للأجنبي. والثانية: لو ركب الدابة فنخسها إنسان بغير إذن، ماشي، فأحد الناس لعب في الفرامل بتاعة السيارة فانطلقت السيارة فأتلفت بيتا أو أتلفت شخصا أو قتلت حيوانا، فإنها في هذه الحالة يكون الذي عمل هذا الفعل هو الضامن، لا يكون الضامن على المالك ولا الراكب، وإنما يكون الضمان هنا على من أفسد هذه الدابة. ومثلها: ما لو نخس حمارا مثلا، يعني نغزه ثم انطلق الحمار فضرب أحدا أو رفس أحدا برجله أو كذا، فيكون على من نخسه أو من تسبب، لأن هذا تعرض هنا السبب والمباشر، والسبب هو الذي يقدم، أقصد المباشر هو الذي يقدم في هذه الحالة. والمباشر يعني الرجل الذي نخس الدابة فتسبب في إيذائها. الثالثة: لو غلبته دابته فاستقبلها إنسان فردها فأتلفت في انصرافها شيئا ضمنه الراد، واحد الدابة بتاعته والحمار هاجة وماجة في المحلات، ثم بعد ذلك أراد أحد أن يرده فجاء يكحلها عماها، زاده نفرة وزاده يعني رفسا وضربا، فأهلك محلات السوق كله. في هذه الحالة هذا الراد هو الذي يتحمل الضمان. والمسألة الرابعة، لو سقطت الدابة ميتة فتلف بها شيء لم يضمنه، وقعت الدابة ميتة فوقعت على طفل، أو وقعت على في دكان مثلا على زيت، فهذا الزيت المغلي وقع على إنسان فأحرقه، فهل يجب الضمان على صاحب الدابة؟ لا، لأنها ماتت، وهذا بقدر الله عز وجل، ليس بتفريط من الراكب ولا من المالك. والمسألة الخامسة التي يستثنى فيها الضمان، لو كان مع الدواب راع، أي رجل يرعاهم، فهاجت ريح وأظلم النهار فتفرقت الدواب فوقعت في زرع فأفسدته، فلا ضمان على الراعي، لا ضمان على الراعي حينئذ، لأنه لم يكن مفرطا فيها. ومسألة الضمان يستثنى منه عدة أمور أيضا، منها يعني هذه المسائل الخمسة التي ذكرناها، أن الضمان لا يكون على الراكب ولا على السائق، وإنما يكون الضمان على شخص آخر أوزع لهذه البهيمة، كأن يكون قد نخسها أو يكون قد ردها، أو أن يكون أجنبيا قد ركبها، أو أن تكون هذه الدابة قد سقطت ميتة، أو أن الريح والظلام عمل في هذه الحالة حتى إن هذه الدابة هاجت وماجت في السوق أو في مكان فأفسدت أشياء كثيرة. وكذلك يعني هناك دواب لا تضمن، مثل الحمام من الطيور، يعني أتلف مكانا بأن زرق الحمام سقط فيه، أو أتلف تكييف مكيف وقف على المكيف فأفسده، أو بمثل هذه الحالة، فإن هذا الحالة لا يضمن، لأن المفروض أن تمنع بكل حال من الأحوال هذا الحمام، لأن صاحبه لا يتحكم فيه، لا يمسكه برباط ولا بحبل. وكذلك النحل، لذلك لما جاء البلقيني، الإمام البلقيني المشهور، شكى إليه رجل في أن جاء نحل على جمله فقتله، فلم يقضي حينئذ بالضمان. ومثال الحالة أيضا هذه، إذا كان الإنسان له قط مثلا، وهذا القط يتعدى دائما، يتعدى يعني قط ليس أليفا، يعني يتعدى دائما على الطيور وكذا، ثم خرج هذا القط وهو في قبضة هذا الرجل ويستطيع أن يحبسه في البيت، فخرج هذا القط فأهلك الزرع، أو أخذ أو أكل الطيور مثلا من جاره، فهل يضمن أم لا؟ يقول الفقهاء يضمن، لأن أصل هذا القط معتدي، لكن لو لم يكن هذا القط معتدي ثم خرج فقتل أو أفسد، فإنه في هذه الحالة يعني لا يضمن صاحبه، لأن الأصل في هذه القطط أن تكون سارحة جارية ماشية في الشوارع، ليس من المعتاد أن تحبس، فقط إذا حبسها على نفسه وكانت من عادتها أنها تعدو وتقتل وتأكل الطيور، ففي هذه الحالة إذا تركها صاحبها، أي فتح لها الباب فانطلقت إلى باب الجيران فأخذت، لأن هذه المسألة كنت قد سئلت فيها مرة، فهل يضمن أم لا؟ نعم. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان فصل آخر، وهو في قتال البغاة، فقال رحمه الله: ويقاتل أهل البغي بثلاثة شرائط: أن يكونوا في منعة، وأن يخرجوا عن قبضة الإمام، وأن يكون لهم تأويل سائغ، ولا يقتل أسيرهم، ولا يغنم مالهم، ولا يزفف على جريحهم، ولا يزفف على جريحهم. البغاة هم جمع باغ، والبغي بغى يبغي بغيا، والبغي هو الظلم ومجاوزة الحد. والأصل في قتال البغاة هو قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وليس فيها ذكر الخروج على الإمام صريحا في هذه الآية، لكنها تشمله بعمومها. وإن طائفتان من اقتتلوا، لأن الاقتتال يكون في الحقيقة على الإمام. ما تعريف البغاة؟ البغاة هم مسلمون، يعني ليسوا بكفار، هم مسلمون مخالفو إمام، حتى ولو كان هذا الإمام جائرا، سواء كان جائرا أو عدلا، بأن خرجوا عن طاعته بعدم انقيادهم له، أو بمنع حق توجه عليهم كزكاة مثلا بشروط. يبقى البغاة مرة ثانية هم مسلمون مخالفون للإمام بأن خرجوا عن طاعته بعدم انقيادهم له أو منع حق توجه عليهم. وشروط مقاتلة البغاة يعني هي ما يلي: قد أخذها الفقهاء من قتال علي رضي الله تعالى عنه في قتال صفين والنهروان كما ذكر الفقهاء، وأيضا ورد في قتال البغاة حديث عرفجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. رواه مسلم. الشرط الأول في قتال البغاة هو أن يكونوا في منعة، ومعنى المنعة أن يكونوا في شوكة، أن يكونوا في قوة، أن يكونوا في حصن يمكن معهم، يمكن مع وجود هذا الحصن وهذه القوة مقاومة الإمام، ولذلك يحتاج أن يردهم إلى طاعته وإلى بذل جهد ومال وجنود في سبيل إرغامهم على هذه الحالة. طيب، فيرد السؤال هنا: إذا كانوا، يبقى أن يكونوا في منعة، والشرط الثاني أن يكونوا، أن يخرجوا عن قبضة الإمام، أي عن طاعته بانفرادهم ببلدة أو انفرادهم بموضع في صحراء أو نحو ذلك. والشرط الثاني أن يخرجوا عن قبضة الإمام، لا يكونوا داخل الدولة. يعني الدليل على أن يكونوا في منعة هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون فرقة بين طائفتين من أمتي تمرق بينهما مارقة يقتلها أولى الطائفتين بالحق. رواه مسلم. والشرط الثاني هو أن يخرجوا عن قبضة الإمام، وهذا الشرط كما ورد من حديث عرفجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. هذا الحديث رواه مسلم. الشرط الثالث أن يكون لهم تأويل سائغ. ما معنى التأويل السائغ؟ تأويل السائغ يعني أن يكون تأويلا محتملا من الكتاب والسنة حتى يستندوا إليه. فعن علي رضي الله عنه قال: إذا سمعتم بي أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلأن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أكذب عليه، فلأن أخر من السماء الأرض أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم عن غيره وإنما أنا رجل محارب والحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم إلى يوم القيامة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. فهذا الحديث يبين قضية التأويل، أن يكون لهم تأويل سائغ، ويشترط في هذا التأويل أن يكون فاسدا لا يقطع بفساده، بل يعتقدون به جواز الخروج كما فعل المؤولين من الخارجين من أهل الجمل والصفين عن علي رضي الله تعالى عنه بأنه اتهموه رضي الله تعالى عنه بأنه يعرف قتلة عثمان ولا يريد أن يقتص منهم لمواطئته إياهم، بالتالي أيضا وتأويل بعض مانع الزكاة من أبي بكر رضي الله تعالى بأنهم لا يدفعون الزكاة إلا لمن صلاته سكن لهم، لأن الله عز وجل يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليه من صلاتك سكن لهم، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نوع من التأويل كما قلنا. وأما الخوارج وهم قوم يكفرون مرتكب كبيرة يعني يتهمونه بالكفر ويتركون الجماعات، فلا يقاتلون ولا يفسقون ما لم يقاتلوا وهم في قبضتنا، يعني ما لم يقاتلون لا نقاتلهم، فلا يتحتم علينا قتالهم حينئذ كما كان أو كما فعل علي رضي الله تعالى عنه. وتقبل شهادة البغاة لأنهم ليسوا بفسقة لتأويلهم، إلا كما قال الشافعي رحمه الله إلا أن يكونوا ممن يشهدون لموافقيهم بتصديقهم كالخطابية، وهم صنف من الرافضة يشهدون بالزور ويقضون لموافقيهم بتصديقهم. الحكم فيما أتلفه البغاة. ما أتلفه الباغي من نفس أو مال على عادل وعكسه إذا كان في قتال لضرورته فإنه لا يضمن، لا يضمن المسلم، لا تضمن الفئة الباغية ولا الفئة التي معها الحق، لا هذه الفئة ولا هذه الفئة، بشرط أن يكونوا في قتال، فإن لم يكن في قتال بأن كان في غير القتال أو فيه لا لضرورته ضمن كل منهما ما أتلفه من نفس أو مال جريا على الأصل في الإتلافيات. يعني هم الآن لم يقع بينهما قتال، هم في المرحلة الأولى من مرحلة الإمام مثلا بيستتيبهم، ثم قامت كتيبة من الجيش فقتلت منهم 20، هؤلاء 20 لابد فيهم الضمان، لا يمكن أبدا أن يهدر دمهم. ليه؟ لأن هم ما وقع هذا القتل في وقت القتال، في وقت التلاحم. نعم إن قصد أهل العدل إتلاف المال لإضعافهم وهزيمتهم لم يضمنوا حينئذ كما ذكر الفقهاء. وهم عندنا الآن في ضمانهم، الضمان شرطه أن يجتمع الشوكة والتأويل، يكون عندهم شوكة وتأويل، يكون عندهم شوكة وتأويل، وفي نفس الوقت خرجوا على الإمام في قتال وخرجوا عن قبضته كما ذكرنا والتحم القتال. فإن يعني كان الباغي متأولا لكن ليست عنده شوكة وقتل أحدا من المسلمين فإنه يضمن النفس والمال، يضمن النفس والمال إذا كان عنده إذا كان عنده تأويل سائغ لكن بلا شوكة، جماعة بلا شوكة وبلا سلاح قاموا وخرجوا عن الإمام ولهم تأويل سائغ لكنهم وقتلوا 5 من الجنود مثلا، في هذه الحالة يضمنوا طبعا هذا القتل. والثاني لأن هذا كقاطع الطريق، وإذا كان له شوكة، إذا كان هذا الباغي له شوكة لكن من غير تأويل فهو في الحقيقة كالباغي في مسألة الضمان، يعني لا يضمن إذا كان حال القتال، لأن سقوط الضمان في الباغين لقطع الفتنة واجتماع الكلمة، وهذا موجود. وفي الحقيقة أيضا لا يقاتل الإمام البغاة حتى يبعث لهم أمينا فطنا للمناظرة والمناصحة، لأن علي رضي الله تعالى عنه فعل ذلك إذ بعث بابن عباس رضي الله عنهما إلى الناس في النهروان، ورجع بعضهم إلى قوله وأبى بعضهم وقاتل علي رضي الله تعالى عنه، فإن أصروا نصحهم ووعظهم، فإن أصروا أعلمهم بالقتال، لأن الله تعالى أمر أولا بالإصلاح ثم بالقتال كما ورد في آية الحجرات. وإذا وقع قتال بين الإمام وبين هذه الفئة الباغية فإنه كما قال المصنف ولا يقتل أسيرهم ولا يغنم مالهم ولا يذفف على جريحهم. لا يقتل من أدبر منهم وألقى السلاح وأعرض عن القتال، ولا يؤخذ أحد منهم أسيرا، ولا يذفف أي لا يسرع على جريحهم بالقتل، ولا يغنم مالهم لقول تعالى حتى تفيء إلى أمر الله. والفيئة يعني الرجوع عن القتال بالهزيمة. وقد روى ابن أبي شيبة أن علي رضي الله تعالى عنه أمر مناديه يوم الجمل فنادى: لا يتبع أو لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح ولا يقتل أسير، ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن. فلأن قتالهم شرع للدفع عن منع الطاعة وقد زال ذلك. ولذلك لا قصاص لشبهة، يعني لا قصاص في هذه الحالة عليهم للشبهة في القتل. ولا يطلق أسيرهم في الحقيقة ولو كان صبيا أو امرأة أو عبدا حتى ينقضي الحرب وتضع أوزارها. ويحرم استعمال شيء من سلاحهم وخيلهم وغيرهم وركبهم أيضا من أموالهم لعموم قوله تعالى: يحل امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، إلا أن تكون هناك ضرورة. وأما إحصار البغاة يعني لا يجوز إحصارهم بمنع الطعام والشراب إلا على رأي الإمام في أهل قلعة، ولا يجوز عقر خيولهم إلا إذا قاتلوا عليها، ولا قطع أشجارهم أو زروعهم. هذا يعني باختصار شديد جملة من الأحكام المتعلقة بالبغاة وقتالهم وكيفيته وشروطه كما ذكر المصنف رحمه الله. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.